طبعا الله يولي الذين يولي النار ويسخر الشمس وطرق كله يجري لأجل مسمى وأن الله بسمى خبيثا يكرمنا الله وحقوانا ما يبعون دونه الباطل وأن الله ولا يكتبه أنبار أنكم كتجف بحث النعم فلا يوليكم يأتين في ذلك الآيات في كل صباح شكور وإذا غشيهم موجود قضوين الله حسن وديهم من جمعين بيتهم المقصد ومن شبيثا يلوخ تنكفور يا أيها الناس تقربكم اخشوا يوما لا يجزي والي عن ولدي ولا مولود وجال عن ولدي شيئا إن الله حق فاتور ونفحة الله ورنك بغرور إن الله عند علم الساعة وينزل غيثه ويعلم ما في الحمد ما تدري نفس ما لا تكسب غدا وما تدري نفس ما يغد تموت إن الله عليم خبير.